هي مثل قول بعيد مثل قول بعيد، لكن إذا أمرها أن لا تصدق ما هو بغير أمره، يعني مع مخالفته. عندنا قد يأمرها بالصدقة وقد ينهاها وقد يسر، يعني أمرها بالصدقة طيب، يعني لو عرفت لا لا لا هذا نهى، هذا نهى، حديث ما يدل عليه. قل بغير أمره يعني ما أمرها أن تصدق. نعم لا له الفقير، لأن الرقى قد ينتفع به يأجرهم، ولهذا خارجهم رضوان كان يخارجهم يجيبوا لي درهم باليوم والباقي عملكم لكم، فكانوا يأتون له بألف درهم يوميا. نعم نعم لأن الخادم إن شاء الله يجيب الطعام ويهيئه ويقربه وربما هو يصرف أيضا. الدليل على هذا لأن الأصل أصل الأمر به مو متعبد لله به، مثل لو قال لشخص البس ثوبك كذلك مثلا ثوب جديد، يعني البس ثوب جديد وداع ما أشهر ذلك، يعني شيء مو عبادة، أو افتح الباب لفلان استأذن. إذا أمر عام فإذا كان عبادة فهو إما الوجوب أو الاستحباب حسب التقرير الأدلة، وإذا كان في غير عبادة فهو دال على الجواز. ثم الجائز كما تعرف كل مباح إذا اقترن به شيء يقتضي الاستحباب فهو مستحب، لأن مباح يكون مباحا من حيث هو هو، فإذا اقترن به شيء قد يكون محرما إذا كان وسيلة إلى محرم، قد يكون واجبا إذا كان وسيلة إلى واجب. نعم لأنه لا زوجة لا زوجة له ولا ولد له، لأن هذه قضية عيب. أقول لعله لا زوجة له ولا ولد، لأن هذه قضية عيب ما يفعله لفظ عام. والرجل هذا كان عليه دين هنا ها؟ إيه؟ لعله يعني قصد إن هذا من أصل أنواع الصدق، يعني من جهة النوع. يعني مثلا أنت تصدق على إنسان يشتري ثوب مثلا، وإنسان عطشان، هذا أفضل له يعني النوع. فيؤخذ منه قاعدة تصرف الفضول. وما هو تصرف الفضول طلال؟ بغير إذن، هذا تصرف الفضول. فالعلماء اختلفوا في ذلك هل ينفذ التصرف أو لا ينفذ، والصحيح أنه ينفذ بماذا؟ بالإجازة، إلا ما يحتاج إلى نية مثل الزكاة، فهذا قد يقال إنه لا ينفذ لاشتراط النية، وقد يقال أيضا إنه ينفذ لأنه إذا أذن له فقد أقامه مقامه. ثم قال في ابتداء درس اليوم، قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم